بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الناظم رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة كذا التوضؤ تجديدا لكل صلاة بل فضيلته بالفعل تمتثل ثم الوضوء بمص الفرج يوجبه حديث بصرة لا شك ولا جدل والترك في نقل طلق لا يقاومه وهو القديم ففيه النسخ يحتمل والماء من الماء في بدع شريطته منسوخة ثم بالإيلاج يغتسل لكنه في احتلام غير منتسخ بل محكم وعليه يعرف العمل وفي التيمم للإبتين إن ثبتت فيه الرواية تجتثها علل فمسح كفيه بعد الوجه ناسخها بضربه وهي تعلو بضربة وهي تعلو كلما نقلوا ومسح رجليه أرجو في الخفاف على ومسح رجليه أرجو في الخفاف على قراءة الجر إذ لا النص يتصل وما رواه بدون الخوف مضطرب ثم الرسول وأهل العلم قد غسلوا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاليوم حديثنا يبدأ من التوضؤ لكل صلاة. هذه المسألة وهي ما أشار إليها الناظم بقوله كذا التوضؤ تجديدا لكل صلاة بل فضيلته بالفعل تمتثل. هذه المسألة وهي الوضوء لكل صلاة، ذكر فيها الوجوب وذكر فيها الاستحباب وذكر فيها النسخ. هذه المسألة الوضوء لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر، ذكر فيها الوجوب، الوضوء لكل صلاة سواء دخلت عليك الصلاة وأنت متطهر أو غير متطهر، حكي فيها الوجوب والاستحباب والنسخ. فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. خرجه الجماعة إلا مسلما، الستة كلهم إلا مسلم وأحمد وآخرون، يكفينا هؤلاء. وفي بعض طرقه أنه قيل لأنس رضي الله عنه فأنتم كيف تصنعون؟ لما حكى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ عند كل صلاة أو لكل صلاة، قيل له فأنتم كيف تصنعون؟ قال رضي الله عنه كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث، كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث. وهذا لفظ البخاري. وجاء عند أحمد بلفظ من طريق حميد كنا نصلي الصلوات، أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر، لفظ حميد، حميد الطويل عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر، طاهرا كان أو غير طاهر، فهذا فيه زيادة لأن الأول يتوضأ عند كل صلاة ولم يذكر الطهر أو عدمه. فقد يقول قائل إنه إذا جاءت الصلاة وهو غير متطهر يتطهر، لكن الرواية الثانية بهذا اللفظ رفعت هذا الاحتمال، فإنه قد جاء من طريق حميد أنه صلى الله عليه وسلم عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر. فقيل لأنس ما تصنعون أنتم؟ قال نتوضأ وضوءا واحدا. قيل لأنس ما تصنعون أنتم؟ قال نتوضأ وضوءا واحدا. فهذا الحديث عند الجماعة إلا مسلم دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع شيئا، وأصحابه رضي الله تعالى عنهم يصنعون خلافه، فقد كان يتوضأ للصلوات جميعا سواء جاءت الصلاة الأخرى وهو على طهر أو جاءت وقد انتقض وضوءه يتوضأ. أما أصحابه فكما حكى عنهم أنس على العكس تماما. وخرج الجماعة إلا البخاري عكس تماما، خرج الجماعة إلا البخاري عن سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم الفتح يعني فتح مكة توضأ ومسح على خفيه، توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد، وصلى الصلوات بوضوء واحد. فالأول عند الجماعة إلا من؟ إلا مسلم. والثاني عند الجماعة إلا البخاري. هناك قيل لأنس فما كنتم تصنعون فذكر الذي سمعتم، هنا قال عمر رضي الله عنه في الرواية الثانية قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله رأيتك فعلت شيئا لم تكن تفعله، رأيتك فعلت شيئا لم تكن تفعله، يعني الصلاة بوضوء واحد لجميع الصلوات، صلاة بوضوء واحد في جميع الصلوات، توضأ وضوءا واحدا وصلى به جميع الصلوات. فقال له عمر يا رسول الله أراك فعلت شيئا لم تكن تفعله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عمدا فعلت ذلك يا عمر، عمدا فعلته يا عمر، يعني ليس بنسيان ولا باشتغال، يعني ما شغلني الفتح وما يتعلق بفتح مكة ومقابلة الناس ونحو ذلك، ولا أنا أيضا نسيت، وإنما قال له إني فعلته عمدا يا عمر. فهذا الحديث على عكس الحديث الأول تماما، فإن الأول كان يتوضأ لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر، هنا أثبت ما في الأول، نعم، ثم بعد ذلك جاء بعكسه وهو صلاته صلى الله عليه وسلم الصلوات كلها بوضوء واحد، ثم إنكار عمر رضي الله عنه لهذا الشيء الجديد الذي لم يكن يعهده. فهذا الفعل من عمر وهذا السؤال من عمر يدل على ما على تأييد ما حكاه أنس ولا لا؟ يدل على تأييد ما حكاه أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة أما هم يصلونها بوضوء واحد. فهنا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فانعكس الأمر يوم الفتح فصلاها كلها بوضوء واحد كما كانوا يفعلون ما لم يحدثوا فصلاها كلها بصلاة بوضوء واحد. فلذلك أنكره عمر رضي الله عنه لأنه على غير المعهود منه. فهذا الحديث على عكس الأول تماما. وخرج الإمام أبو داود وأحمد وابن خزيمة والطحاوي في شرح معاني الآثار والحاكم وصححه، خرج أحمد وابن خزيمة والطحاوي في شرح معاني الآثار والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وأيضا خرجه البيهقي والحازمي في الاعتبار وقال عنه الحازمي هذا حديث حسن على شرط أبي داود وقال الحازمي هذا حديث حسن على شرط أبي داود وقال الحافظ في الفتح صححه ابن خزيمة يعني بإخراج له في الصحيح قال الحافظ في الفتح صححه ابن خزيمة عن عبد الله بن حنظلة رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر فلما شق ذلك أمر بالسواك لكل صلاة أي بدله فلما شق ذلك أمر بالسواك لكل صلاة فأنتم ترون هذا الحديث وحديث بريدة رضي الله تعالى عنهم دالان على النسخ إذ ذكر في الأول وهو حديث الجماعة إلا مسلم حديث أنس ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر هذا واحد. ثانيا إقرار عمر لأنس على ما نقل وذلك باستغرابه لما عكس النبي صلى الله عليه وسلم ما كان معهودا عندهم عام الفتح وثالثا تصريحهم فيه بأنه كان عام الفتح ورابعا حديث عبد الله بن حنظلة الذي فيه إثبات الأمرين أيضا وأنه لما شق عليهم جاء الأمر بدله بماذا؟ بالسواك. فهذه أربعة ملاحظ كلها تدل على ما؟ على النسخ. ف فهذه أربعة ملاحظ كلها تدل على النسخ. ونحن قدمناه قولا أولا في هذا الحديث وما عارضه، لأنه مقصود الكتاب لا مية المنسوخ، فبدأنا به. قدمنا القول بالنسخ لأنه المناسب للمتن، وذهب الطائفة إلى أن الوضوء لكل صلاة لم ينسخ بل هو باقي، والوجوب باقي مستمر. ذكر ذلك الطحاوي وابن عبد البر، نقله وسمى بعض أهله. ابن عبد البر ذكره وسمى بعض أهله، يعني القائلين بالاستمرارية الوجوب، فعد منهم ابن عبد البر عكرمة وابن سيرين وآخرين، من أراد أن يراجع فليراجع لا نطيل بذكرهم. فهؤلاء ذهبوا إلى أن الوجوب باق وأنه لم ينسخ والعمل به مستمر. وسيأتينا التوجيه. وقال آخرون إن تجديد الوضوء إنما هو لالتماس الفضل، يعني للاستحباب لا للوجوب، ليس للوجوب، وإنما هو لبيان الفضيلة في تجديد الوضوء. ذكر ذلك الطحاوي في شرح المعاني. وقيل إنه يحتمل أنه كان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم ثم نسخ عام الفتح، أنه كان واجبا عليه، واستدل هؤلاء بالحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل وهم يفعلون عكسه، يتوضأ لكل صلاة وهم يتوضؤون وضوءا واحدا ويصلون به جميع الصلوات ما لم يحدثوا. فقال هؤلاء إن الجمع بين الأدلة أنه كان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم ثم نسخ عام الفتح، أما بقية الأمة فلا، أما بقية الأمة فلا. إذن ففيه وجوب جزئي، وحينئذ هذا الوجوب الجزئي نسخ عام الفتح، يعني واجب في حقه صلى الله عليه وسلم وليس في حق الأمة جميعا، ثم نسخ هذا عام الفتح. وقيل إنه ليس في المسألة وجوب، إنه ليس في المسألة وجوب، وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا خاصا به ويفعله عليه الصلاة والسلام لا على الوجوب ولكن على الخصوصية، فعله صلى الله عليه وسلم استحبابا على الخصوصية به. فلما خشي أن يظن أنه واجب تركه عام الفتح، أن هذا كان خاص به صلى الله عليه وسلم يفعله صلى الله عليه وسلم، لما خشي أن يظن أنه واجب تركه عام الفتح. قال ابن حجر رحمه الله وهذا أقرب، قال وهذا أقرب، وقد سبق الحافظ ابن حجر إلى نحو هذا القول والتوجيه أبو الفرج بن الجوزي، سبقه إليه أبو الفرج بن الجوزي حيث قال عن هذا الحديث حديث عمر بريدة بن الحصيب قال عنه إنه ليس له دخل في باب الناسخ والمنسوخ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك طلبا للفضيلة، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم. فلما كان يوم الفتح جمع بين الصلوات بوضوء واحد لئلا يظن الوجوب. والذي يظهر والله أعلم القول في هذا بالنسخ، الذي يظهر والله أعلم القول في هذا بالنسخ، ويدل عليه فهم الصحابة رضي الله عنهم وفعل الصحابة رضي الله عنهم وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم في الحالين، إقرارهم على الفعل وإقرارهم في الفهم. الذي يظهر والله أعلم القول بالنسخ ويدل عليه حال الصحابة وفعلهم وفهمهم، فأما فعلهم فما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر ذلك عليهم، وأن الأمر خاص به واجبا عليه، وقد أنكره عمر رضي الله تعالى عنه حينما رأى منه خلافه، ولم يقل له صلى الله عليه وسلم شيئا حينما قال فعلت شيئا لم أرك من قبل تفعله، فما زاد على أن قال عمدا فعلته يا عمر، فدل ذلك على أن الأول المعهود عندهم منه صلى الله عليه وسلم الذي كان في حقه وهو الوضوء لكل صلاة دل على أنه نسخ. والقائلون بالنسخ هم طائفة من أهل الحديث، وقد ذكر هذا الحافظ أبو بكر الحازمي رحمه الله تعالى في الاعتبار، والقول بأن هذه المسألة ليست بداخلة في باب الناسخ والمنسوخ عندي أنا فيه نظر، والذي يظهر من الأدلة ومن فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يظهر أنه كان على حال ثم نسخت بحال أخرى وبينها عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله. وبهذا تنتهي هذه المسألة وننتقل إلى التي تليها، وهي الوضوء بمس الفرج، الوضوء من مس الذكر الفرج سواء كان قبلا أو دبرا. قال رحمه الله ثم الوضوء بمس الفرج يوجبه حديث بسرة لا شك ولا جدل، والترك في نقل طلق لا يقاومه وهو القديم ففيه النسخ يحتمل أو يحتمل. فهذا الذي ذكره المصنف مسألة أخرى، ألا وهي انتقاض وضوء المرء ذكرا كان أو أنثى بمس الفرج، ويشير بذلك رحمه الله إلى حديث بسرة، وقد ذكره بقوله ثم الوضوء بمس الفرج يوجبه حديث بسرة لا شك ولا جدل، حديث بسرة بنت صفوان. ثم قال والترك في نقل طلق لا يقاومه وهو القديم ففيه النسخ يحتمل أو يحتمل. فالشاهد حديث طلق ابن علي وقيل طلق ابن قيس الحنفي رضي الله عنه، وكان قد وفد على النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه، مع من وفد من قومه، وشارك رضي الله عنه في بناء المسجد النبوي. ذكروا في ترجمته أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قديما في أول الهجرة وشارك في بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا طلق رضي الله تعالى عنه يروي حديثا في هذا الباب، وهو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، يا نبي الله، أيتوضأ أحدنا إذا مس ذكره؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل هو إلا بضعة منك؟ أو قال: من جسده. هل هو إلا بضعة بفتح الباء أو بضعة بكسرها، يجوز هذا وهذا. بضعة، هل هو إلا بضعة منك؟ هل هو إلا بضعة منك؟ هل هو إلا بضعة من جسدك، من جسدك. في اللفظ الآخر، وهذا الحديث خرجه أحمد وأصحاب السنن إلا بن ماجه، وغيرهم. وفيه كلام طويل، فقد اختلف العلماء في تضعيفه وتصحيحه وتضعيفه. فيه كلام طويل، فقد اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه. فممن حكي عنه أنه ضعفه ونقل عنه الشافعي رحمه الله وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان والدارقطني والبيهقي وابن عبد الهادي وآخرون ممن حكي عنهم التضعيف، هؤلاء الذين ذكرنا: الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان والدارقطني والبيهقي وابن عبد الهادي وآخرون. هؤلاء قالوا بضعف هذا الحديث، وصححه طائفة من علماء الحديث، منهم الإمام الطبراني، بل قبله ابن حبان، منهم ابن حبان ثم الإمام الطبراني ثم ابن حزم ثم عبد الحق الإشبيلي صاحب الأحكام وآخرون. فهذان فريقان من أهل العلم صححوا وضعفوا، فمنهم من صحح ومنهم من ضعف. والحق عندي أنا بعد النظر في طرق هذا الحديث لا مناص من القول بتثبيته، وأنه لا ينزل عن الحسن، وذلك بعد النظر في طرقه، فإن الطرق له متعددة، بل بعض أهل العلم ذهب إلى تصحيحه، إذ بعض طرقه حسنة لذاتها، فإذا جاء حسن لذاته مع طرق أخرى ارتفع إلى الصحيح لغيره. فالشاهد الذي يترجح عندي أن هذا الحديث يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن قول من صححوه قول صحيح، والذين ضعفوا غاية ما وجدنا لهم النص على أفراد من الطرق، الذين ضعفوا غاية ما وجدنا لهم أنهم ضعفوه من بعض الطرق خاصة، فالطرق الأخرى السليمة التي لا شيء فيها مما أشاروا إليه تبقى على سلامتها. والحق في هذا مع من صححه، وبناء على ما تقدم وهو حديث من؟ حديث طلق، حديث طلق، قال قوم إن الوضوء من مس الذكر أو من مس الفرج ليس بواجب، وسيأتينا إن شاء الله تعالى. وممن ذهب إلى ذلك علي رضي الله عنه وعمار رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما وحذيفة رضي الله عنه وعمران بن الحصين رضي الله عنه وأبو الدرداء رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص في إحدى الروايتين عنه، روي عنه هذا وهذا. وطائفة ممن جاء بعدهم من التابعين وأتباعهم والأئمة من بعد، من أراد استقصاءهم فلينظر في كتب الناسخ وفي كتب الخلاف. وروى أحمد وأصحاب السنن وغيرهم عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، روى أحمد وأصحاب السنن الأربعة، الأئمة الأربعة أصحاب السنن رووا جميعا مع أحمد عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس فرجه فليتوضأ، من مس فرجه فليتوضأ. وجاء بلفظ: من مس ذكره فليتوضأ. وقد روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، ثمانية أو تسعة سيأتي ذكرهم. أولهم ابن عمر، روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة: من مس ذكره فليتوضأ، أو من مس فرجه باللفظ الآخر فليتوضأ. قد رواه جماعة من الصحابة غير بسرة، فممن روي عنه غير بسرة رضي الله عنها ابن عمر، وحديثه عند ابن أبي شيبة والطحاوي والدارقطني والبيهقي والحاكم وغيرهم. حديثه رحمه الله عند ابن أبي شيبة في المصنف، وعند الطحاوي في شرح المعاني، وعند الدارقطني، وعند الحاكم في المستدرك، والبيهقي في الكبرى، ورواه آخرون. وروي أيضا عن عبد الله بن عمرو، وحديثه عند أحمد وابن الجارود في المنتقى، والدارقطني والبيهقي وغيرهم. فهذا صحابي آخر يروي مثل ما روت بسرة بنت صفوان. وروي أيضا عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، فهذا كم؟ ثالث. هذا شاهد ثالث، الأول ابن عمر، والثاني ابن عمرو، والثالث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، وحديثه عند أحمد وابن أبي شيبة والطحاوي، ولكن قال الطحاوي إنه منكر. وروي عن صحابي آخر وهو أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وحديثه عند ابن ماجه وآخرين، وضعفه البوصيري في المصباح، مصباح الزجاجة في زوائد بن ماجه. وجاء أيضا هذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، هذا كم يصبح؟ كم؟ خامس. الخامس؟ طيب العد عندكم. جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وحديثه عند ابن ماجه أيضا، حديثه عند ابن ماجه والطحاوي والبيهقي أيضا، وفي سنده لين وضعف. قال البوصيري في زوائده في إسناده مقال، في إسناده مقال يعني من بعض رواته. وأيضا روي هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، وحديثه عند أحمد وابن حبان، عند أحمد وابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي وغيرهم. حديث من؟ حديث أبي هريرة عند أحمد والدارقطني والحاكم والبيهقي وغيرهم. وورد أيضا من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وحديثها عند الدارقطني والطحاوي والحاكم. وورد أيضا من حديث أم حبيبة رضي الله عنها، وحديثها عند ابن ماجه وابن أبي شيبة والطحاوي وغيرهم. من حديث من؟ أم حبيبة رضي الله عنها، وحديثها عند ابن ماجه وابن أبي شيبة والطحاوي وغيرهم. فهؤلاء كم من الصحابة؟ ثمانية. غير بسرة؟ ثمانية. كم؟ ثمانية. كلهم ورد عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، أو من مس فرجه فليتوضأ. جاء هذا وهذا. وقد ذهب قوم إلى القول به وإيجاب الوضوء، وبعض الذاهبين إلى الإيجاب صرحوا بالنسخ، فلأجل ذلك أدخلوه في كتب الناسخ والمنسوخ. بعض الذاهبين إلى القول بالإيجاب صرحوا بالنسخ، قالوا إنه ينسخ، هذا ناسخ لحديث من؟ لحديث طلق، فصرحوا به وعزوا ذلك إلى عمر. الذين كتبوا في الناسخ والمنسوخ عزوه إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وابنه عبد الله بن عمر وأبي أيوب وأبي هريرة. وابن عمرو وجابر وعائشة وأم حبيبة وبسرة رضي الله تعالى عنهم جميعا. وممن قال به من التابعين عروة بن الزبير وعطاء وأبان بن عثمان وسعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب في أصح الروايتين عنه، روي عنه هذا وروي عنه القول الأول، لكن أصح الروايتين عنه هي هذه، أصح الروايتين عنه هي هذه. وأيضا روي عن هشام بن عروة والزهري والأوزاعي، وبه قال الإمام الشافعي وأحمد وإسحاق، وهو المشهور من مذهب مالك، من قول مالك رحمه الله تعالى. وذلك لأن حديث طلق كان في أول الهجرة، وأما من روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم من تأخر إسلامه كأبي هريرة رضي الله عنه، واضح؟ أما من روى وجوب وجوب إيش؟ الوضوء. فمن من ذكر من هو متأخر الإسلام كأبي هريرة رضي الله عنه، فإنه أسلم متى؟ فتح خيبر، فروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فدل ذلك على أن هذا متأخر. فنحن قد يأتينا في معرفة الناسخ ما تقدم معنا بأن ينص عليه، أو معرفة تاريخه في ذلك، وذلك بأن يرويه المتأخر إسلاما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هؤلاء بالنسخ، والذي يترجح عندي أنه لا نسخ، الذي يترجح عندي أنا أنه لا نسخ، إذ الجمع ممكن بين حديث طلق وحديث بسرة ومن معها رضي الله تعالى عنهم جميعا، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره ممن روي عنه. لحديث أبي هريرة يكفينا واحد، وإلا في الباب غيره، في الباب غيره. لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينه وبينها شيء، إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينه وبينها شيء فليتوضأ، يعني ليس بينه وبين البشرة حائل، ليس بينه وبين البشرة حائل يمسه مسا مباشرا، الجلد بالجلد، العضو بالعضو، ليس هناك حائل. وهذا واضح في قوله ليس بينه، إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينه، يعني بين ذكره وبينها بين يده شيء فليتوضأ. رواه أحمد والدارقطني والحاكم، وهو حديث صحيح بالشواهد، حديث أبي هريرة حسن وبالشواهد صحيح. فإذا الجمع ممكن حينئذ بين حديث بسرة وحديث طلق، إذ يحمل حديث طلق الذي فيه هل هو إلا بضعة منك محمول على المس بحائل، ويحمل حديث بسرة ومن ذكر على هذا الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، فإنه قيد، فإنه قيد. ترونه قيدا ولا لا؟ إذا أفضى أحدكم أو مس أحدكم هكذا ذكره بيده ليس بينه وبينها شيء فليتوضأ، فهذا قيد يضاف إلى ما؟ إلى حديث طلق، إلى حديث حديث بسرة، إلى حديث بسرة ومن معها، ففيه عندهم جميعا من مس فرجه فليتوضأ. هنا زاد فيه إيش؟ قيدا، وهو أنه إذا أفضى بيده فمس البشرة البشرة، العضو العضو بدون حائل فليتوضأ. فحينئذ يبقى عندنا حديث طلق على أنه محمول على المس بحائل، وبهذا تجتمع الأحاديث وتتفق. والقاعدة الأصولية تقول إن الجمع أولى، الجمع أولى من الترجيح، بل هو أولى من القول بالنسخ، وحينئذ تلتئم هذه الأدلة جميعا. وهذا الذي اختاره الناظم هنا خلاف ما اختاره في السبل، فإنه هنا يقول: والترك في نقل طلق لا يقاومه وهو القديم، يعني أن طلقا أسلم متقدما، والذين رووا المنع وقالوا بالنقض متأخرين، ومنهم أبو هريرة قال وهو القديم، يعني رواية الطلق هي المتقدمة، ففيه النسخ يحتمل أن يكون منسوخا. هناك في السبل لما عد النواقض وينقض الوضوء أن يستيقن من السبيل خارجا تبينا من بول أو ريح ونوم أن يتم، أعني الذي الإحساس معه ينعدم، قال ومس فرج قبلا أو دبرا بالكف مسا مفضيا مباشرا، بالكف مسا مفضيا مباشرا، فإذا باشر كفه عورته فرجه قبلا كان أو دبرا من غير حائل فإنه ينتقض وضوءه. وعلى هذا نكون عملنا بالأدلة جميعا، والإعمال أولى من الإهمال، الإعمال أولى من الإهمال. لماذا؟ لأننا إذا أعملنا الأدلة جميعا زدنا في عدد المحكم، أليس كذلك؟ إذا أعملنا الأدلة جميعا زدنا في عدد المحكم ولا لا؟ زدنا في عدد المحكم من النصوص، والمحكم هو الذي يعمل به، والمنسوخ هو الذي لا يعمل به مهمل. فنحن بهذا نقول إن الجمع ممكن والحمد لله، وعليه فالذي يترجح عندي ما رجحه الناظم نفسه في سبله السوية خلافا لوسيلة للامية منسوخه. نعم. قال رحمه الله تعالى، اقرأ. والماء من الماء، قال والماء من الماء في بدع شريطته منسوخة ثم بالإيلاج يغتسل، لكنه في احتلام غير منتسخ بل محكم وعليه يعرف العمل. نعم. والماء من الماء، الماء من الماء، الماء الأول بدون همزة مقصوع هكذا، والماء من الماء، والماء من الماء في بضع شريطته، يعني شرطه الماء من الماء، هذا الشرط منسوخ لمجرد الإيلاج، هذا كان في أول الأمر، إنما الماء من الماء، يعني إذا جامعت زوجك وأكسلت فلم تنزل، هذا يسمى الإكسال، يسمى الإكسال، إذا جامعت ولم تنزل فهذا إكساله. ففي أول الأمر، أول الإسلام، كان لا وضوء فيه، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح الماء من الماء، لكنه بعد ذلك جاءه ما أشار إليه الناظم بقوله شريطته، يعني شرطيته، إنما الماء من الماء. نعم. هذا الشرط منسوخ، معناه الاغتسال بالماء على الجسد لا يكون إلا إذا فضخت الماء، جامعت فأنزلت، أما إذا جامعت فلم تدفق ماء فحينئذ لا تمس ماء، كما أنك لم تخرج ماء فلا تمس ماء، الماء من الماء. نعم. فمجرد الوطئ وإن لم ينزل، هذا نسخ بمجرد الوطئ وإن لم ينزل. فالمصنف رحمه الله تعالى في نظمه هذا يشير إلى ما روي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن الفتية التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام، يشير إلى حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، يشير إلى حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال إن الفتية التي كانوا يقولون الماء من الماء، يعني كان الصحابة هذا بينهم رخصة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام. قال رضي الله عنه: ثم أمرنا بالاغتسال بعدها، ثم أمرنا بالاغتسال بعدها. وهذا عند الإمام أحمد وأبو داود، وفي لفظ: إنما الماء من الماء، هذه الشريطة، لفظ الشريطة التي انتزع لفظ البيت النظم منها شريطته: إنما الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها. إنما الماء من الماء، هذه إن وما، نعم، جاءت بهذا اللفظ: إنما الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها. رواه الترمذي وصححه، رواه الترمذي وصححه. وجاء أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قعد بين شعبها الأربع، يعني إذا قعد الرجل بين شعب المرأة الأربع، ثم مس الختان منه، الختان منها، اللفظ ما في منه، هذا مني شرح بعد أن تدرجونه، لا، لفظ الحديث: إذا قعد بين شعبها الأربع ثم مس الختان الختان، يعني مس فرجه فرجها، فقد وجب الغسل. وهذا خرجه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. وجاء أيضا عن جابر رضي الله عنه ولفظه: إذا جاوز الختان الختان، يعني إذا دخل هذا في هذا، إذا جاوز الختان الختان، يعني لا بد من الإيلاج، لا بد من الإيلاج، أن يولج حشفة أصلية في فرج أصلي كما نص العلماء. فاللفظ: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، هذا لفظ جابر، وهذا صريح في أن هذا الحكم منسوخ، وهو ترتيب الغسل على إنزال المني، هذا منسوخ، منسوخ بمجرد الوضع. لهذا لما عد من نواقض الوضوء قال: مجرد الوضع وإن لم ينزل، مجرد الوضع وإن لم ينزل، والاحتلام مع وجود البلل، يقوله في السبل، يقوله في السبل. فمجرد الوضع إذا مس الختان الختان، إذا قعد بين شعبه الأربع وجاوز الختان الختان، إذا أولج فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. نعم، هذا فيما الماء من الماء، يعني في الجماع، وأنه منسوخ بمجرد الوطء، سواء دفق ماء أو لم يدفق ماء. ثم قال: لكنه في احتلام غير منتسخ بل محكم وعليه يعرف العمل، يعني لو دفق الماء من احتلام ليس من وطء فهو غير منتسخ، فالماء من الماء، فالماء من الماء. إذن ففي الاحتلام الماء من الماء. فإذا قام، نبدأ بعد ذلك نملي عليكم، فإذا قام الإنسان من نومه ليلا كان أو نهارا يذكر احتلاما، لكن فتش ثيابه لم يرى أو لم ترى بللا فلا غسل. قام المكلف ذكرا أو أنثى لا يذكر احتلاما لكن وجد في ثيابه آثار المني فنقول يغتسل، لأن النسيان هنا وارد. فلذلك هناك قال يوجبه الإمنة وشرطه إذا كان خروجه تدفقا كذا مجرد الوطئ وإن لم ينزلي، والاحتلام مع وجود البلل لا بد من وجود البلل. أما أن تتذكر أنك احتلمت لكن لا تجد بللا فهنا لا غسل، لا تتذكر أنك احتلمت تجد بللا هنا عليك الغسل، وهذا الذي أشار إليه. فإذا لا بد أن يخرج هذا الماء دفقا بلذة. وعليه ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الإنسان لو اغتسل ثم خرج منه بعد ذلك مني بعد اغتساله، لكن لا عن انتشار ولا بدفق ولا بلذة، فهذا لا ينقض، لأن الشرط فيه أن يكون تدفقا بحرارة، فحينئذ ينقض الوضوء، بل الطهارة كلها وعليه الغسل لأنه أصبح جنبا. يوجبه الإمنة وشرطه إذا كان خروجه تدفقا، أما أن يخرج بعد غسله من غير شهوة من غير دفق بلذة فلا، لأن هذا إما أن يكون محبوسا أو يكون مرضا أو يكون مرضا مستطلقا في هذا الإنسان. نعود بعد ذلك إلى قول الناظم رحمه الله: لكنه في احتلام غير منتسخ بل محكم وعليه يعرف العمل. جاء عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، جاء عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى ما يرى الرجل، قال تغتسل. في المرأة ترى ما يرى الرجل، قال تغتسل. متفق عليه. ولا شك أن المرأة ترى ما يرى الرجل. زاد مسلم: قالت أم سلمة، قالت أم سلمة: وهل يكون هذا يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فمن أين يكون الشبه؟ هذا حديث أم سلمة. وجاء أيضا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد جاء أيضا عن خولة بنت حكيم عند أحمد والنسائي، عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها عند أحمد والنسائي، وجاء أيضا عند ابن ماجه كذلك، وجاء أيضا من حديث سهلة بنت سهيل، وجاء أيضا من حديث بسرة بنت صفوان. وهذه الأحاديث عن هؤلاء جميعا دالة على أن المرأة ترى ما يراه الرجل في منامه، والمراد أن الرجل إذا أنزل الماء مما رأى في منامه، أو المرأة أنزلت الماء مما رأت في منامها، فحينئذ يكون الغسل. دل عليه أيضا ما جاء في صحيح البخاري، دل عليه ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: نعم إذا رأت الماء، يعني المني بعد الاستيقاظ. وفي رواية أخرى حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى ما يرى الرجل، قال صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال. وحديث أم سليم رضي الله تعالى عنها حينما قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، الحديث في هذا الباب إن الله لا يستحي من الحق، وذكرت السؤال عن هذه القضية، فأجابها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول: نعم إذا هي رأت الماء، إذا هي رأت الماء. نعم. فالشاهد هذه الأحاديث كلها دالة على أن الرجل والمرأة إذا رأى كل واحد منهما الماء في منامه ثم رآه حقيقة في ثيابه، يعني في منامه يرى أنه يجامع، في ثيابه يرى أثره منيا، فنعم يتوضأ يغتسل. يذكر أنه احتلم لكن لا يرى في ثيابه شيئا، لا غسل عليه. إذن ففي الاحتلام شريطته أن يرى الماء، أما في الجماع فليس بشرط أن ينزل الماء، مجرد الإيلاج والوطأ يوجب الغسل، في الاحتلام لا يوجبه إلا الماء. نعم، هذا معنى قوله لكنه في احتلام غير منتسخ. نعم. وفي التيمم، وفي التيمم للإبتين إن ثبتت فيه الرواية تشتتها علل. نعم، فمسح كفيه هاتها، فمسح كفيه بعد الوجه نسخها بضربة وهي تعلو كلما نقلوا، ومسح رجليه أرجو في الخفاف على قراءة الجر إذ لا النص يتصل، وما رواه بدون الخف مضطرب ثم الرسول وأهل العلم قد غسلوا. نعم، البيت الأول في هذا المقطع الأخير وهو خاتمة كتاب الطهارة، نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة وأن يطهرنا وإياكم من الذنوب. التيمم للإبطين، يقول الناظم وفي التيمم للإبطين إن ثبتت فيه الرواية، وفي التيمم للإبطين إن ثبتت فيه الرواية، يعني في التيمم تجتثها علل، يشير بهذا إلى حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه المتفق عليه بين الشيخين، قال وهذا لفظ مسلم، قال رضي الله تعالى عنه بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت، فتمرغت، وفي لفظ فتمعكت كما تتمرغ الدابة، فبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجته فتمرغت، وفي لفظ فتمعكت، والتمرغ والتمعك واحد، يعني تقلب في الصعيد، أنتم ترون أكرمكم الله الدابة تضطجع ثم تتقلب في الصعيد في التراب. نعم، يقول لأنه ما كان يعرف كيف صفة التيمم، قال فتمرغت وفي لفظ فتمعكت، ومعناه تقلبت وتحولت من جنب إلى جنب كما تتحول الدابة في الصعيد. ثم قال ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، يكفيك أن تقول بيديك هكذا، مفرجة الأصابع هكذا يضرب بها على الصعيد، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين هكذا، الشمال على اليمين لأنها تقدم اليمين في الغسل، فقدمها أيضا في التيمم، وظاهر كفيه صلوات الله وسلامه عليه، قال ووجهه هكذا مسح بها. نعم، فالتيمم ضربة، التيمم ضربة واحدة باليدين للوجه واليدين، يمسح باليمين على الشمال وبالشمال على اليمين وباليمين على الشمال. وقوله رحمه الله تعالى هذه الرواية مقدمة على غيرها، هذه الرواية مقدمة على غيرها التي هي إيش؟ رواية عمار بن ياسر. أما الرواية التي أشار إليها بقوله تجتثها علل التي هي إلى الإبطين، التي هي إلى الإبطين، فهذه سيأتي الكلام عليها. فأولا هذه الرواية التي ذكرناها هي التي عليها جماهير العلماء، هذه الرواية التي ذكرناها هي التي عليها جماهير العلماء، فقالوا ضربة واحدة للوجه ولليدين، وعمل جماهير العلماء وأهل الحديث بحديث عمار رضي الله عنه هذا، وقالوا هو أصح حديث في الباب. أما الحديث الآخر الذي أشار إليه وهو حديث الضربتين لوجه الأولى ولليدين مع مرفقيهما بأخرى نقلوا، يقول في السبل رحمه الله، فهذا لا يقوى على معارضة حديث عمار، فإنها ضعيفة، فإنها ضعيفة. وقد ضعفها جمع من أهل العلم، وقال الصنعاني رحمه الله إنها لا تقوى على معارضة حديث عمار، هذه التي فيها ضربتين للوجه ولليدين إلى المرفقين. وأما رواية الآباط التي أشار إليها بأنها تجتثها علل، فقد قال الشافعي رحمه الله تعالى إن كان وقع ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فبكل تيمم تيمم صلى الله عليه وسلم نتيمم ويصح، وإن كان بغير أمره فالحجة فيما أمر به، فالحجة فيما أمر به. والذي يؤيد أن الأمر إنما هو على حديث عمار رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه واليدين. من أين أخذناه؟ أخذناه من كون عمار رضي الله عنه كان يفتي به بعد النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ هذه الرواية ضعيفة جدا الآباط، عللها عدة، وعمار رضي الله تعالى عنه في روايته الأولى أخبرنا بفعله أنه تمرغ كما تمرغ الدابة، ثم بعد ذلك أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا، فلما أرشده صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقي رحمه رضي الله تعالى عنه يفتي به بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كذلك فهو أعرف، لأنه صاحب هذه القضية، لأنه صاحب هذه القضية، فقوله مقدم على من سواه. والرواية هذه هي الصحيحة، وأما رواية الآباط فهي منكرة، رواية الآباط التيمم إلى الآباط تمسح هكذا إلى الآباط هذه منكرة جدا، وكذلك إلى المرفقين بالضربة الثانية، نعم الأولى للوجه والثانية لليدين إلى المرفقين، هذه أيضا ضعيفة، نعم. وعلى ذلك فالحق في هذا أن هذه المسألة لا نسخ فيها، هذه المسألة لا نسخ فيها، وإنما غاية ما فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد عمارا لما أخبره بكيفية تيممه رضي الله عنه. وأما الرواية الأخرى فلا تقوى على مواجهة هذه، لكن من ذهب إليها يقول بأن هذا ينسخها، حديث عمار ينسخها، فلعله من هذا الوجه أدخلها الناظم، والعلم عند الله تبارك وتعالى، والذي يظهر لي أنها ضعيفة فلا تقاوم، والعمل على ما عليه حديث عمار. وقوله رحمه الله تعالى ومسح رجليه أرجو في الخفاف على قراءة الجر ومسح رجليه أرجو في الخفاف على قراءة الجر إذ لا نص يتصل، يعني بذلك ما جاء في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فمن نصب الأرجل، من نصب الأرجل عطفها على الوجه واليدين، هذا معناه. ومسح رجليه أرجو في الخفاف على قراءة الجر، يعني رجحوه على قراءة الجر. فمن قال بأرجلكم فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فنصب الأرجل، فالنصب هنا للأرجل عطفا لها على الوجه واليدين. فامسح يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فامسحوا وجوها وأيديكم، فنصب الوجه ونصب اليدين. ثم قال وأرجلكم عطفا على الوجه واليدين. فمن نصب الرجلين أرجلكم فقد عطفهما على ما؟ على الوجه وعلى اليدين. وبالجر فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، من جر الأرجل فالجر على المجاورة برؤوسكم وأرجلكم، فهنا معطوف على مجرور قبله وهو مجاور له فأخذ حكمه، لأن الجر يكون بالحرف وبالإضافة وبالتبعية وبالمجاورة، فالشاهد هنا جره بالمجاورة عطفا على الرؤوس. وتحمل هذه القراءة بالمسح على الخفاف، بالمسح على الخفاف، هذا قول المصنف. ومسح رجليه أرجو في الخفاف، يعني جعلوه عائد إلى الخفاف، عائد إلى ما؟ الخفاف. فقالوا قراءة النصب فاغسلوا وجوهكم، فامسحوا وجوهكم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ثم قال وأرجلكم إلى الكعبين، فهذا فيه الغسل. أما من قال وأرجلكم فهو محمول على حال ما كان في الرجل خف، فحينئذ يغسل الوجه ويغسل اليدين إلى المرفقين، ثم يمسح رأسه، ثم إذا جاء إلى الخف مسح عليه. فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أي حالة كونكم لابس الخفاف، حالة كونكم لابس الخفاف. نعم. ثم ذهب يعالج قضية أخرى وهي متعلقة بهذا، وهو ما وردت به بعض النصوص من المسح بدون خفاف، من المسح بدون خفاف، وهذا ذيل للقضية. ولهذا قال وما رووه بدون الخف، يعني ما رووا فيه المسح على الأرجل بدون أن تكون لابسة لخف، قال مضطربون. ثم الرسول وأهل العلم قد غسلوا، يعني أن الرواية التي فيها المسح على الأرجل بدون خفاف مضطربة، هذا اختيار الناظم. وذلك أن روايات المسح كلها في لبس الخفاف، كلها في لبس الخفاف. ولهذا يقول الصنعاني رحمه الله في السبل: يقول أحاديث التعليم ليس فيها ما ينافي المسح، يعني التي في حديث عمار ليس فيها ما ينافي المسح على الخفين في التيمم، وأحاديث التعليم للوضوء ليس فيها ما ينافي المسح على الخفين كما بينته السنة، فإنها كلها، يقول رحمه الله، فإنها كلها في من ليس عليه خفاف، في من ليس عليه خفاف. فأي دلالة على نفي ذلك؟ فأي دلالة على نفي ذلك؟ وعلى هذا فالتي ورد فيها المسح بدون الخف على الأرجل فيه ما فيه من كلام، وأما النبي صلى الله عليه وسلم في عامة أحاديثه وأهل العلم والمعرفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من أهل العلم المجتهدين كلهم إنما يقولون بالغسل للرجل إذا لم يكن عليها خفون. وإلى هنا لعلنا نقف، وبه يتم هذا الكتاب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا وعنكم خطأنا وتقصيرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. نعم، هنا يقول قلتم حفظكم الله إن البضع الذي في طلق حديث طلق يشكل بالكسر ويشكل بالبضع، بضع لا يريد به الفرج هنا، نعم، أما الفرج فهو البضع، وفي بضع أحدكم صدقة، لكن هنا ما أراد به الفرج، وإنما قال إنما هو بضعة منك، يعني قطعة لحم منك، لذلك قال فاطمة بضعة مني، فلا إشكال يا أخي، وأنا أعرف أن الضم لهذا، وأعرف أن الكسر لهذا، وأن الفتح يجوز في هذا والكسر، ولكن لعله أشكل عليك فخذه الآن. نعم نعم، ما نكون نؤخر أصحابنا أهل المسجد الساعة 9:30. نعم طيب.